بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظا للآخرين، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا. والآن يا إخوان، نحن مع الأحكام المتعلقة بكتاب الجنائز، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الإسلام ولله الحمد والمنة اعتنى بالمسلمين أحياء وأمواتا، وهذا هو من كمال العدل، لأن الله جل وعلا عادل وهو أعدل العادلين، بل هو أعدل، هو الأعدل على الإطلاق جل وعلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فها نحن الآن مع الأحكام المتعلقة بكتاب الجنائز. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل في تكفين الميت. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. إذن التكفين الميت يا إخوة واجب، فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته في عرفة، قال: وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكنه فرض كفاية، يعني إذا قام به أحد أفراد المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد فإن الكل يأثم. إذن تكفين الميت واجب، أوجبه الإسلام على الأحياء، لكن أين يجب؟ يجب في ماله، في مال الميت، يجب في مال الميت، ويقدم على الوصية ويقدم على غير الوصية، حتى الدين المرسل وحتى الدين الذي قد وثق برهن. التكفين يقدم في مال الميت على جميع الحقوق الأخرى. لماذا؟ لأن تكفينه من تجهيزه، وتجهيزه مقدم على جميع الحقوق وعلى سائر الحقوق المتعلقة بعين التركة. طيب، إذا كان عند الميت أو أخر الميت من ماله 100 ريال مثلا، وعليه وصية أو وقد أوصى بوصية لفلان من الناس تساوي 100 ريال، الذي خلف 100 الآن، هل نشتري بها الكفن أو نجعلها في الوصية 100 هذه؟ ها، في الكفن، لأن الكفن مقدم على كل شيء. طيب، لو كان عليه دين لغيره 100 ريال والكفن يساوي 100 ريال، أيهما نقدم، الكفن أو الدين؟ الكفن، لأنه من حقوقه، وأحق النفس بالبر والمال، حق الإنسان نفسه بالبر والمال. إذن في ماله يقدم على الوصية وعلى غير الوصية. غير الوصية عن إيش؟ الدين، الدين سواء كان الدين مرسلا يعني بدون رهن، أو كان الدين برهن، فالكفن يقدم عليه. طيب، هذا بالنسبة لما سمعتم من القراءة. طيب، إذا لم يكن له مال، يعني ما خلف مال خالص، يعني يدفن بدون كفن؟ لا، يكفن، يكفن، لكن على من؟ على بيت مال المسلمين، على بيت مال المسلمين، إن كان البيت المال منتظم، لأنه مسلم والمسلم له حق في بيت المال، فيكفن من بيت مال المسلمين. طيب، إذا كان بيت المال غير منتظم، غير منظم، حقه على من؟ على الورثة يكفنوه. إذا لم يكن له ورثة حقه على المسلمين. المهم أنه يكفن، لا بد أن يكفن، لأن تكفينه فرض، والفرض يأثم عليه من لم يفعله مع الإمكان والقدرة. نعم اقرأ. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوجة، لا يلزمه كفن امرأته. طيب إذا لم يكن له مال، بينا هذا، لكن كما قلنا أولا بيت المال ثم الورثة ثم عامة المسلمين، لكن الورثة من هم؟ الذين تلزمه نفقتهم. الذين تلزمه نفقتهم من؟ الذين تلزم الميت نفقته لو كان حيا غنيا. من هؤلاء؟ الأصول والفروع. الأصول يعني الآباء والأجداد والأمهات والخالات والعمات إلى آخره، هؤلاء أصول. نفقتهم تجب على القريب إذا كان غنيا وهم فقراء. إذن إذا لم يخلف ما يكفن به فنفقته عليهم على الأصول، لأن نفقتهم تلزمه. كذلك الفروع، الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء وأبناء البنات، وهؤلاء فروع أيضا لو كانوا فقراء نفقتهم واجبة على الأب وعلى الجد. إذن تلزمهم يلزمه كفنه إذا مات ولم يخلف مالا للكفن. قال الماتن إلا الزوجة. الزوجة يعني نفقتها واجبة على زوجها، لكن هل يلزم الزوج أن تكفن؟ هل يلزم الزوج أن يكفن زوجته لو ماتت وليس عندها مال؟ الماتن يقول لا، لا يلزمه أن يكفنها. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة تجب مقابل الاستمتاع بها، والاستمتاع بها قد انتهى خلاص بموتها، إذا لا يجب لها شيء. هكذا قال الماتن رحمه الله وهو المذهب. إذن من يكفن الزوجة؟ يكفنها بيت المال إذا لم تخلف مال، ولا يلزم الزوج أن يكفنها. طيب أيضا إذا لم يكن فيه بيت المال يكفنها من يرثها. إذا لم يكن كفنها على عامة المسلمين. لكن يا إخوة، هل من محاسن الأخلاق أن الزوج غني وتموت زوجته وليس عندها ما تكفن به؟ هل من مكارم الأخلاق ألا يكفن زوجته؟ ها؟ هل هذا من العشرة بالمعروف؟ الله يقول وعاشرهن بالمعروف، ومن العشرة بالمعروف أن يكفنها إذا لم يكن لها كفن ولم يجد لها كفن. ولأن يا إخوة علائق الزوجة باقية، علائق الزوجية باقية، علائق الزوجية باقية، لم تنتهي بالموت، بدليل أن الزوج له أن يغسل زوجته إذن باقية، وبدليل أيضا أن الزوجة لو مات الزوجة تحد عليه وترثه، والزوج أيضا يرث زوجته، فعلائق الزوجية باقية. فالصحيح أن الزوج يجب عليه أن يكفن زوجته إذا لم يكن عندها أو ما إذا لم تخلف ما تكفن به. نعم. ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف: بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا. إذن الآن الكفن إما أن يكون الميت رجل أو امرأة، فإذا كان الميت رجل فله كفن خاص، والمرأة أيضا لها كفن خاص. سبحان الله. قد تقولون يا إخوة ما هو الداعي إلى هذه التفصيلات وهذا البيان؟ هذا الأمر يا إخوة لا بد منه. لماذا؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا ولله الحمد لم يدع مجالا فيه خير للمسلمين إلا بينه لهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب، كفن الحر، كفن الذكر، الرجل الذكر ثلاثة أثواب، ثلاث لفائف. طيب، وما لونها؟ لونها بيض، إما جديدة أو غسيلة نظيفة. وكونها بيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض، فتكون يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض سحولية. طيب كيف يكون؟ يقول يجعل تجمر، يعني تبخر هذه اللفائف، تبخر، لأن هذا ينفع الميت إذا وضع في قبره، تجمر يعني لا يشرع إليه الفساد. ثم يجعل الحنوط بين اللفائف، الطيب يجعل بين اللفائف أيضا، واللفائف يبسط بعضها على بعض، يبسط بعضها على بعض، ويوضع الميت مستلقيا على ظهره على اللفائف الثلاث، يوضع مستلقيا، ثم يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا. كيف يدرج فيها إدراجا؟ يعني يلف فيها لف، يعني مثل الطي، يعني تطوى عليه طي، تلف عليه لف، وحتى لو احتاجت للشد تشد عليه حتى يتماسك بعضها مع بعض. الدليل هو أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إجماعا، وكان يفعل أيضا على في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأموات. طيب إذا لم توجد هذه اللفائف الثلاث ولم يوجد البياض، ما في حل إلا في حل. إذا لم توجد هذه اللفائف، توجد اللفائف لكنها ليست بالبياض، يكفن بها، مثل خضر أو زرق أو يكفن بها، لكن الأفضل أن تكون بياض، أن تكون بيضاء اللفائف. طيب ما وجد ثلاث لفائف، وجد واحدة، الواحدة هذه إذا كانت تغطي كامل البدن يكفن بها، إذا كانت لا تغطي كامل البدن تجعل من جهة رأسه ويغطى بها ما تغطيه من البدن، والباقي يجعل عليه إذخر حشيش. الإذخر معروف في جزيرة العرب، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتوفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد ما يكفنون به لأنهم كانوا فقراء، وإنما يوجد بعض ما يستر البدن، كان يأمر عليه الصلاة والسلام أن يستر البدن بالموجود ويجعل على بقية البدن من جهة الأرجل يجعل عليه إذخرا، وهذه عناية بالميت. طيب ما وجد إلا ثيابها التي عليه، التي يلبسها، يكفن في ثيابها التي عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا بالنسبة لكفن الذكر سواء كان رجلا بالغا أو غير بالغ، إلا أن يكون أقل من 7 سنين. إذا كان أقل من 7 سنين له مجال آخر يذكره الماتن إن شاء الله تعالى. نعم. ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. كالتبان هذا يعني عمل آخر. الطيب قلنا أنه يجعل بين اللفائف. قال الماتن ويجعل من الطيب بين اليتيه في قطنه أو ما شابه ذلك بين اليتيه، ويشد عليها بخرقة على اليتين مشقوقة الطرف كالتبان. تبان يعني سروال قصير مشقوقة الطرف، وتشد على اليتين حتى يبقى الطيب بين اليتين ويوضع في القبر، والخرقة عليه مشقوقة الطرفين، ويتماسك الطيب ولا يسقط بسبب هاتين الخرقتين. نعم. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن. يعني الباقي من الطيب إما أن يطيب كل البدن أو بعضه بعد ما يجعل بين اللفائف ويجعل أيضا بين اليتين، يبقى الطيب. إذا كان يكفي لكامل البدن ويطيب كامل البدن فهذا حسن، إذا لم يوجد إلا ما يكفي لبعض البدن يطيب مواضع الوضوء أعضاء الوضوء، ويطيب ما يظهر أيضا من الوجه وما شابه ذلك. نعم. كل هذا يرجع إلى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك. ثم يلف، يعني يلف في الكفن، ويشد إذا كان يعني يخشى أن يخشى الانفراط، يشد بشيء بأمر بخرقة أو بشيء آخر، أو حتى لو كان يعقد الكفن حتى يوضع في القبر. نعم. ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. نعم. ثم يعقدها وتحل في القبر اللفائف. إذن هذا تكفين الرجل، يلف يعني يكفن كما سمعتم. نعم. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جازا. نعم. كل هذا راجع إلى الآية فاتقوا الله ما استطعتم. إن كفن في قميص، القميص هو الذي يخاط على قدر أعلى البدن، وإزار هو الذي يكون في أسفل البدن، ولفافة لو كفن في هذا جاز، لأن الأول مع القدرة ثلاث لفائف والطيب مع القدرة، لكن مع عدم القدرة لو كفن في غير ما ذكر جاز. نعم. وتكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. إذن هنا يا إخوة المرأة عرفنا الرجل يكفن في ثلاث لفائف، لكن المرأة في خمسة، إزار وقميص وخمار ولفافة. هذا المرأة تكفن في خمسة. لماذا؟ لأن المرأة مأمور بسترها حية وميتة في حالة الحياة وفي حالة الموت، فتكفن في هذه الخمسة، إزار ورداء أو قميص وخمار ولفافة، أو لفافتان ولفافتين، ولفافتين خمسة ولفافتين. هذا ما تكفن فيه المرأة، لكن الواجب من ذلك كله ثوب واحد أو لفافة واحدة تستر الميت، تستر كامل بدنه سواء كان رجل أو امرأة. هذا هو الواجب. وما ذكر هذا من باب الكمال ومن باب الاستحباب. نعم. ف... فصل في الصلاة على الميت. فصل في الصلاة على الميت، لأن الميت يا إخوة كما عرفتم من البداية الماتر رحمه الله تعالى رتب الأحكام المتعلقة بذلك، أولا أحكام قبل خروج الروح، وثانيا أحكام بعد خروج الروح، وثالثا التكفين، ورابعا الصلاة. الآن الصلاة على الميت. نعم. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعا. إذن السنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله يعني يحصل الثواب لفاعله ولا يعاقب التارك، هذه السنة. طيب الإمام الآن إذا أراد أن يصلي على الرجل الميت أين يقف؟ يقول الماتن يقف عند صدره، يقف عند صدره، لأن ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم والأفضل أن يقف عند رأسه، عند رأس الميت إذا كان رجل. قالوا والمرأة يقف عند وسطها، لا صدرها ولا رأسها. لماذا؟ قالوا حتى يستر المرأة عمن خلفه من المأمومين، الإمام يستر عجزتها ويستر ما يكون مؤخرا من بدنها، فيقف عند وسطها. هكذا هذه السنة، هذه السنة، وليس هذا واجبا وإنما هو من باب الكمال. ثم ماذا؟ ماذا قال؟ ويكبر أربعا. ويكبر أربعا، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الصلاة على الميت أقلها أربع، ويجوز خمس، ويجوز ست، وإلى تسع. العلماء اختلفوا في هذا، لكن الأكثر والأشهر والذي كان عليه أكثر أهل العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات. الله أكبر، وهذا والتكبيرات الأربع ركن أركان، لا تصح الصلاة على الجنازة إلا بها، أركان، لأنها بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة العادية. لكن هل يستفتح من أراد أن يصلي على الجنازة؟ هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ الجواب لا، لا يقرأ دعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه على الأموات عند الصلاة عليهم، ولأن المقصود من الصلاة على الأموات التخفيف، ولذلك لم يكن فيها ركوع ولا سجود والتخفيف، والاستفتاح سنة، فلا يقرأ عند الصلاة على الجنازة. لكن التكبيرات أركان لا بد منها، ولا تصح الصلاة على الجنازة إلا بها. طيب نعم. يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، يقرأ في الأولى بعدما يتعوذ، بعدما يتعوذ يعني كيف؟ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن يستعيذ، بعد ما يستعيذ ماذا يقرأ إذا كبر التكبيرة الأولى؟ الفاتحة، وهي ركن أيضا، لا تصح الصلاة إلا بها، لا في الجنازة ولا في غيرها. طيب ثم التكبيرة الثانية يكبر، ماذا يقرأ؟ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره، الصلاة الإبراهيمية. طيب الركعة الثالثة ماذا يقرأ بعدها؟ يدعو للميت، الدعاء العام والدعاء الخاص، يدعو بعد التكبيرة الثالثة، يدعو والدعاء على قسمين: دعاء عام للمسلمين المصلين وغير المصلين، ودعاء خاص بالميت. أما الدعاء العام يا إخوة فهو قول المصلي بعد الثالثة، ها ماذا يقول؟ اللهم اغفر لحينا، انتبهوا، وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، نعم، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا هو الدعاء الأول. ثم يأتي الدعاء الذي يكون خاصا بالميت، الدعاء الذي يكون خاصا بالميت: اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله. اللهم ادخله الجنة واعذه من النار. اللهم ابذله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، إلى آخره. والمات سيذكر هذا، سيذكر هذا وزيادة. طيب، إذا كان صغير بعد الدعاء العام، إذا كان صغير يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا. اللهم شفعه في والديه. ثم بعد الثالثة يكبر الرابعة، ثم ينتظر قليلا ثم يسلم. وهذه أركان لا تصح الصلاة على الميت إلا بها، وترفع معها اليدين مع كل تكبير الله أكبر، ترفع معها اليدين. لكن قال بعض أهل العلم: رفع اليدين مع كل تكبيرة ليس ركنا، وإنما هو مستحب، مستحب. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. نعم. ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. السنة ما أعلم أنها وردت في نص الحديث، وإنما نص الحديث: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته وتوفه على الإيمان. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأبدله دارا خيرا من داره. ما المقصود؟ ما المقصود؟ يعني الدار الآخرة. وأبدله دارا خيرا من داره يعني في الآخرة خيرا من الدنيا. وهذا دعاء. والحديث يا إخوة يقول: ما من رجل مسلم يموت ويشفع فيه 40 من المؤمنين إلا شفعهم الله فيه. طيب، هذا الرجل والمرأة كذلك؟ نعم، والمرأة كذلك. نعم، وإنما هذا على سبيل التغليب. نعم. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. نعم. وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. عذاب القبر يا إخوة ثابت، عذاب القبر ثابت بالنص والإجماع، إجماع من يعتبر إجماعه، أما النص فهو الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة يقول الله جل وعلا نعم ونعم و نعم يقول الله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخل آل يقول النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية تدل على ثبوت عذاب القبر. وأيضا قول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون اليوم يعني وقت الوفاة اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ويقول الله جل وعلا مما خطيئات مغرقوا فأدخلوا نارا. والآيات التي تثبت عذاب القبر عدد من الآيات مجموعة من الآيات ومن السنة كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ من أربع. ما هي؟ فليستعذ من أربع: من عذاب القبر، من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذا حديث صحيح والعلماء أجمعوا على ذلك. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبري من البول يعني لا يتحفظ من البول، وأما الآخر فكان من يكمل فكان يمشي بالنميمة. فعذاب القبر ثابت، ولهذا يعني يجب أو ينبغي الاستعاذة من عذاب القبر، من عذاب النار وعذاب القبر. نعم. وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم ويقف بعد وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا فيه نظر، هذا في هذا وقول الماتر رحمه الله تعالى وأقه برحمتك عذاب الجحيم، لأن الصغير إذا مات قبل البلوغ ليس عليه عذاب، إذا مات قبل أن يكلف لا يعذب. فقول الماتر رحمه الله تعالى وأقه برحمتك عذاب الجحيم هذا فيه نظر رحمه الله تعالى. نعم. ولا أعلم أنه ثابت في النص، ما أعلم أن هذا اللفظ ثابت في النص. نعم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. إذن هذا يعني نهاية الصلاة على الجنازة على الميت. بعد الرابعة قال يقف قليلا ويسكت هنيهة، إما أن يتردى إليه نفسه أو إن شاء يقول بعض الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المهم يعني ينتظر قليلا بعد الرابعة ثم يسلم. قال الماتم ويرفع يديه مع كل تكبيرة. إذن نقف على هذا وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم السعادة في الدارين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا وإياكم إلى صالح القول والعمل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. لماذا قدمتم في تجهيز الكفن للميت بيت المال على الأقارب والورثة؟ لأن الميت له حق في بيت المال، فيقدم لوجود العلاقة أو وجود الحقية له في بيت المال. نعم. شخص أمسك بالمصحف وحلف قائلا